الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع باب الهمز المفرد، واليوم إن شاء الله ننهي. توقفنا في الدرس السابق عند كلمة اللائي وكلمة ها، وتكلمنا المرة الماضية عن كلمة اللائي بالتفصيل من الشاطبية ومن الدور. اليوم إن شاء الله موعدنا مع كلمة ها أنتم. فكنا بنقول وسهل أريت وإسرائيل كائن ومد أد مع اللائي ها أنتم، يعني وسهل قرأ أبو جعفر بتسهيل في كلمة أريت واتكلمنا عنها، وكلمة إسرائيل همزة كلمة إسرائيل واتكلمنا عنها، وكلمة كائن وكيف يقرأها أبو جعفر واتكلمنا عنها، ثم وسهل ومد أد مع اللائي ها أنتم. يعني قرأ أبو جعفر كلمة اللائي وكلمة ها أنتم بتسهيل الهمزة بين مع إثبات الألف المد قبلها، وتكلمنا عن كلمة اللائي بالتفصيل وعن حذف الياء المد بعد الهمزة وتسهيل الهمزة وإبدالها ياء أو تحقيقها كما هي. اليوم موعدنا إن شاء الله مع كلمة ها أنتم. زي ما تعودنا ناخدها الأول من الشاطبية، نعرف مكانها فين الأول، ونتكلم عنها للقراء السبعة، ونشوف الإمام ابن الجزري قال إيه عن القراء الثلاثة في الدور. في سورة آل عمران البيت رقم 559، ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا، ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا، وسهل أخا حمد وكم مبدل جلاء. بس البيت دوت اللي احنا محتاجينه النهارده. ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلاء. كلمة ها أنتم الخلاف فيها بين القراء في نقطتين. النقطة الأولى إثبات الألف بعد الهاء ها أنتم أو حذفها. إثبات الألف بعد الهاء أو حذفها. النقطة الثانية تحقيق الهمزة أنتم، أنتم تحقيق الهمزة أو تسهيلها، تحقيق الهمزة أو تسهيلها. يبقى نشوف الأول مين اللي بيثبت الألف ومين اللي بيحذفه. قال ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا، قرأ قنبل وورش بحذف الألف اللي بعد الهاء الأولى، ها أنتم يبقى بالحذف ها أنتم لغاية دلوقتي فيه. يبقى قنبل وورش، قنبل عن ابن كثير وورش عن ابن عامر عن نافع، وورش عن نافع، قنبل عن ابن كثير وورش عن نافع بحذف الألف بتاع ها، ولا ألف فيها ها أنتم زكا جنا. معنى ذلك أن باقي السبعة بإثباته، باقي السبعة بإثباته، وبإثباته هيبقى من قبيل المد المنفصل، وكل واحد على أصله في المد المنفصل، وكل واحد على أصله في المد المنفصل عشان أحتاج الكلام ده دلوقتي. إيه هو المد المنفصل؟ القصر للسوسي وابن كثير، قصر وتوسط قالون والدوري، إشباع ورش وحمزة، توسط الباقي. إشباع ورش وحمزة، ورش بيحذف الألف يبقى ما فيهوش حاجة، يبقى إشباع لحمزة وتوسط للباقي. يبقى أنا عندي دلوقتي قنبل وورش بحذف الألف، مفيش مادة أصلا، هاء أو هاء زي ما نشوف، يا إما مع تحقيق أو مع تسهيل لسه معرفش. أنا بتكلم في حذف الألف وإثباته الآن، قنبل وورش. الباقون بإثبات ألف مد منفصل، مد منفصل. قالون والدوري قصر وتوسط. البزي والسوسي قصر فقط. حمزة إشباع، الباقون توسط. واضح حتى الآن؟ بعد كده وسهل أخا حمد، وسهل أخا حمد، اللي بيسهل الهمزة نافع وأبو عمرو، نافع وأبو عمرو، اللي بيسهل الهمزة نافع وأبو. طبعا عندي نافع قالون بإثبات ألف وغرش بحذف، وأبو عمرو بإثبات الألف، يبقى كده نقدر نقول قنبل، قنبل بحذف الألف مع التحقيق، ها أنتم، ها أنتم، لأنه بيحذف الألف وما بيسهلش، اللي بيسهل أخا حمد النافع وأبو عمرو فقط. ورش بحذف الألف مع التسهيل، هانتم، هانتم، اتبقى مين من أخا حمد؟ أبو عمرو وقالون، أبو عمرو وقالون بتسهيل الهمزة مع إثبات الألف، بقصر للسوسي وقصر وتوسط لقالون والدوري. مرة أخرى، قنبل وورش بحذف الألف وأخا حمد نافع وأبو عمرو بالتسهيل الهمز. لما نيجي نركبهم على بعض نلاقي قنبل بحذف الألف وتحقيق، ها أنتم هؤلاء أو هؤلاء، ورش بحذف الألف مع التسهيل، ها أنتم هؤلاء أو أولاء، قالون وأبو عمرو بتسهيل مع إثبات ألف، ها أنتم أو ها أنتم. بقصر للسوسي وبقصر وتوسط للدوري وقالون، لقالون والدوري. قنبل ها أنتم، ورش ها أنتم، قالون ها، ها أنتم أو ها أنتم، وزيه الدوري والسوسي ها أنتم. واضح؟ ذاك جنن بحذف الألف وأخا حمد بالتسهيل، ونركبهم مع بعض وناخد بالنا من المذهب في المد المنفصل. مين بقى الذين لم يذكروا؟ بقية القراء، بقية القراء البزي وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بإثبات الألف مع تحقيق، ها أنتم. البزي قصر، حمزة إشباع، الباقون توسط، ها أنتم، ها أنتم، ها أنتم. يبقى قنبل حذف وتحقيق، ورش حذف وتسهيل، قالون وأبو عمرو إثبات وتسهيل، الباقون إثبات وتحقيق، وكل واحد على أصله المعروف في المد المنفصل. الخلاصة في هذا الموضوع بالنسبة للقراء السبعة: قنبل حذف وتحقيق، ورش حذف وتسهيل، أبو عمرو وقالون إثبات وتسهيل، الباقون إثبات وتحقيق، وكل واحد على أصله في المد المنفصل. وهناك وجه آخر لورش، قال: وكم مبدل جلاء، وكم مبدل جلاء. يعني هناك وجه آخر لورش. طب ورش أصلا بيحذف الألف، ولا ألف فيها أنتم زكا جنى، جنى بيحذف الألف، يبقى هو عنده ها أنتم. وله في الهمزة إما تسهيلها من قوله وسهل أخا حمد، لأنه تبع نافع، أخا رمز للنافع، أو بإبدال هذه الهمزة ألف، ألف مد. طيب هيبدل الهمزة ألف مد وبعدها نون ساكنة، يبقى الألف المد ده هيبقى 6 حركات. لا ده بيقول ألف أهو، مش أنت بتقول بيحذف الألف، ده هو حذف الألف وأبدل الهمزة ألف أخرى، أبدل الهمزة ألفا أخرى، هذه الألف مبدلة عن الهمزة وليست الألف المحذوف، تمد 6 حركات، لأن بعدها ست، لأن بعدها نون ساكنة مد لازم. هانتم. الخلاصة للقراء السبعة قالون، خلاصة القراء السبعة نركز، قالون بإثبات ألف مع تسهيل الهمزة مع مد أو قصر الألف. ها أنتم، ها أنتم، ومثله دور أبي عمرو. السوسي بتسهيل الهمزة مع قصر الألف، ها أنتم. قنبل تحقيق الهمزة مع حذف الألف، ها أنتم. ورش له وجهان: تسهيل الهمزة مع حذف الألف، ها أنتم، أو إبدال الهمزة ألف مشبعة، ها أنتم. باقي القراء بإثبات الألف مع التحقيق، فبقصر للبزي ها أنتم، إشباع لحمزة ها أنتم، توسط للباقين ها أنتم، ها أنتم، عاصم وابن عامر والكسائي. واضح كده القراء السبعة؟ يا ريت الكل يرد علي. الحمد لله. عايزين بقى نشوف أبو جعفر ويعقوب وخلف العشر، وسهل ومد أد مع اللائي. ها أنتم مع اللائي، ها أنتم، وحققهما حلا. يبقى هو هنا ذكر أد أبو جعفر، وذكر حلا يعقوب، وذكر حلا يعقوب، يبقى وسكت عن خلف العاشر، يبقى خلف العاشر هيبقى زي حمزة بإثبات الألف مع التحقيق، بس هيبقى خلف العاشر بالتوسط. ها أنتم، زي حمزة، بس الفرق بين حمزة وخلف العاشر إن حمزة إشباع في المنفصل، وخلف هيبقى توسط في المنفصل في مقدار المد فقط. تعال شوف أبو جعفر، أبو جعفر بيقول لي وسهل ومد أد ها أنتم، نركز وسهل ومد، يعني إيه وسهل ومد؟ يعني بإثبات الألف المد مع التسهيل. ها أنتم، ها أنتم، مع إثبات الألف، إثبات الألف ها وتسهيل الهمزة. طيب تسهيل الهمزة يبقى له في المد المنفصل إيه؟ له القصر، أبو جعفر له القصر، يبقى زي مين؟ يبقى زيه زي السوسي، يبقى أبو جعفر زي السوسي. التسهيل من قوله وسهل، وإثبات الألف من قوله ومد، ها أنتم، وأود رمز لأبي جعفر. يبقى الخلاصة أن أبو جعفر بيقرأ بإثبات الألف مع التسهيل بينه، وله في المنفصل قصر، يبقى زيه زي السوسي تماما بتمام، ها أنتم. واضح أبو جعفر؟ ومثل وجه لقالون طبيعي، مثل وجه لقالون ومثل وجه لي الدوري عن أبي عمرو، لكن هو مثل السوسي في المد، يعني ليس له إلا القصر. عرفت منين قراءة أبي جعفر ها أنتم؟ ها إثبات الألف ومد، ومد مع اللاء ها أنتم، يعني بيقرأ وسهلا ومد، يعني في قبل الهمزة قبل التسهيل في ألف مد، سواء كان في كائن أو اللاء أو ها أنتم، في تسهيل للهمزة مع ألف قبلها، مع مد قبلها. وحققهما حالا، بيتكلم عن يعقوب، حققهما يبقى في كلمتين اللي هي اللائي واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وها أنتم الكلمة بتاعة النهاردة، يبقى يقرأ يعقوب بتحقيق الهمزة والمد وإثبات الألف على أصله كأبي عمرو، إثبات الألف كأبي عمرو والتحقيق مخالفا لأبي عمرو، لأن أبي عمرو كان بيقرأ بالتسهيل، يقرأ هنا يعقوب بالتحقيق، يبقى زيه زي البزي اللي هو تحقيق مع قصر، لأن يعقوب أيضا له قصر. ها أنتم، ها أنتم يعقوب، ها أنتم خلف العاشر، ها أنتم أبو جعفر. وكده يبقى خدنا القراء العشرة، يبقى بتثبات الألف وتسهيل مع قصر ومد قالون والدوري، وتسهيل مع قصر السوسي وأبو جعفر، حذف الألف مع تحقيق قنبل، وتسهيل أو إبدال ورش، وإثبات مع تحقيق الباقين، وكل واحد على أصله في المد المنفصل. خلاصة الموضوع مرة تانية، إثبات الألف وتسهيل مع قصر أو توسط قالون والدوري عن أبي عمرو، إثبات الألف وتسهيل مع قصر سوسي وأبو جعفر، حذف الألف مع تحقيق قنبل، حذف الألف مع تسهيل أو إبدال ألف طويل ورش، إثبات مع تحقيق الباقين، وكل واحد على أصله في المد المنفصل. يا رب تكون واضحة، واللي عنده أي استشكال نعيد تاني. واضح؟ آخر بيت واضح الحمد لله، آخر بيت إن شاء الله في الباب وفي درس اليوم، قوله لئلا أجد، لئلا أجد، كلمة لئلا عدت علينا فين قبل كده؟ في باب الهمز المفرد، وورش لئلا والنسيء بيائه، وورش لئلا، يعني يقرأ ورش ليلا، بإبدال الهمزة ياء. كلمة لئلا حيث وردت قرأ ورش بإبدال الهمزة ياء. طيب أبو جعفر كيف أقرأها؟ هنا في ورش تابعناك، عايزين نشوف أبو جعفر بيقرأ إزاي. لئلا أجد، تلقيت فين؟ لئلا الكلمة القرآنية وأجد رمز أبو جعفر. بيعمل إيه؟ قال لي آخر حاجة بيتكلم حققهما، آخر حاجة قبليها حققهما، يعني قرأ أبو جعفر مثل قالون بتحقيق الهمزة لئلا، وخالف ورش في الإبدال. يبقى اللي بيبدل لئلا ورش فقط والباقون بالتحقيق، باقون جميعا بما فيهم ثلاثة أدوار. واضح؟ يبقى لما نيجي نتكلم القراءات في كلمة لئلا، إبدال الهمزة ياء لورش فقط، وباقي القراء العشرة بالتحقيق. ونص هنا على أبي جعفر ليخالف ورش، وبالتحقيق هنا من قوله وحققهما، لئلا أجد ما فيش قيد، يبقى آخر قيد مذكور اللي هو وحققهما. تمام؟ بعد كده باب النبوة والنبي أبدل له، باب النبوة والنبي أبدل له. النبوة والنبي مذكورة في الشاطبية في سورة البقرة البيت رقم 458، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع أبدل. وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدل. كلمة النبي جمعا وفردا يعني النبي والأنبياء، وفي النبوءة يعني كلمة النبي والأنبياء والنبوة، قرأ الجميع ما عدا نافع، قرأ الجميع ما عدا نافع بإبدال الهمزة إبدال الهمزة ياء، يبقى نافع بتحقيق الهمزة، يبقى نافع بتحقيق الهمزة. يعني إيه تحقيق الهمزة؟ يعني يقول النبي يا أيها النبي، ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء جمع وفرد، الكتاب والحكم والنبوءة، وطبعا مع مد متصل النبي، مد متصل أنبياء، طبعا مد متصل النبوءة، مد متصل، ما عدا موضعين في سورة الأحزاب للنبي وفي بيوت النبي قرأ قالون مثل باقي القراء مثل الجمهور بإبدال الهمزة ياء. طبعا إبدال الهمزة ياء مع إدغامها في كلمة النبي، لأن ياء مع ياء قبلها تبقى النبي النبوة، أما كلمة الأنبياء فهتبدأ الياء فقط، الأنبياء النبي النبوة. يبقى الخلاصة، خلاصة القراء السبعة، أن نافع بهمزة والباقون بإبدال الهمزة مع إدغامها في كلمة النبي والنبوة. طيب إذا كان نافع بيقرأ بهمزة مع مد متصل، فكيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر مذكور هنا يبقى مخالف له مثل باقي القراء. باب النبوة والنبي، باب النبوة والنبي، أنبياء نبيين، النبي النبوة النبيين، يبقى النبيين الأنبياء الأنبياء النبي، يبقى النبي النبوءة، يبقى النبوة، قال فأصله، فقرأ بالإبدال مع الإدغام فيما يحتاج الإدغام مثل باقي القرون. يقرأ النبوة، النبي والأنبياء والنبيين والنبوة مثل باقي القراء. يبقى نافع فقط لما نيجي نتكلم عن باب النبوة عموما، نافع الذي يقرأ بالهمز مع مد متصل، والباقون مثل حفص، والباقون مثل حفص. واضح؟ آخر حاجة أبدي الله، طبعا أبدي الله اللي هو أجد آخر مذكور. آخر مذكور، آخر حاجة كلمة لئلا، يعني إيه؟ خرجت عن أن كل أغلب الهمزات يبدلها بجعفر، فكلمة لئلا هنا بالتحقيق مخالفا لورش ومخالفا للإبدال الذي يكثر عنده يعني. والذئب أبدل فيجمل، الكلمة الوحيدة التي ذكر فيها خلف العشر ونبهت عليها في أول الباب، قلت أن خلف العاشر ليس له إبدال في الباب إلا كلمة سنذكرها في آخر الباب، كلمة الذئب. كلمة الذئب كانت وردت علينا في باب الهمز المفرد، وفي الذئب ورش والكسائي فأبدل. وفي الذئب ورش والكسائي فأبدل. مين اللي بيبدل كلمة الذئب؟ السوسي على أصله من إبدال كل همزة ساكنة وليست من المستثنيات، يبقى السوسي. ثم قال وفي الذئب ورش والكسائي، يبقى السوسي وورش والكسائي، فأكله الذيب. الذيب بإبدال الهمزة ياء لقبلها كسر، لأن قبلها كسر، يبقى السوسي وورش والكسائي. من من الدرة؟ من من الدرة؟ يلا جاوبوا ورد عليا. السوسي وورش والكسائي. السوسي على أصل القاعدة، ويبدل السوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملا، وفي قوله وفي الذئب ورش والكسائي، يبقى السوسي ورش والكسائي من الشاطبية. من من الدرة؟ أبو جعفر أصل الباب. أبو جعفر، منساش أبو جعفر، منساش أبو جعفر. وأبدلن إذا غير أنبئهم ونبئهم. أبو جعفر. وأيضا خلف العاشر هنا والذئب أبدل فيجمل، والذئب أبدل فيجمل، يبقى خلف العاشر وأبو جعفر من الدرة، والسوسي وورش والكسائي من الشاطبية، الذيب والباقون بالتحقيق الذيب. وبهذا ينتهي باب الهمز المفرد. موعدنا إن شاء الله الدرس القادم مع باب النقل والسكت. باب النقل والسكت محتاجين نبص عليه كده ونذاكره مع الشاطبية، نذاكره يعني. هو سهل هنا من الدرة، فنستغله في إن احنا نراجع النقل والسكت من الشاطبية، نشوف أوجه قالون، أوجه ورش آسف، وحمزة في النقل والسكت، ونشوف موضوع النخل والسكت من الضر عامل ايه. ده موضوع درسنا القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. اي استفسار؟ نعم، وحمزة وقفا في ابدال الذئب دي معروف. الذئب، السوسي وورش والكسائي، وابو جعفر، وخلف العاشر، واصلا وقفا، وحمزه وقفا فقط. تمام. وافق حمزة في الوقف وخلفه في الوصل. لكن الكلام هنا بيتكلم عن الوصل، لأن وقف حمزة ده موضوع حاجة مختصة به هو لوحده، يعني محدش زي ما هنعرف الدرس القادم إن هو بيقول إن كله في الوقف بالتحقيق، يعني موضوع الوقف اللي بيبدل في الوقف فقط ده موضوع خاص بحمزة فقط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.